لو تركيزه في الليبيد عالي بالنسبه للماي هو الليبيد سوليد، لو العكس يبقى هو ووتر سوليد. يبقى ذا هاير ذا ليبيد سوليبيليتي ذا مور ذا دراج ابزوربشن باي سمبل فيجن. الشرط الثاني ديجري اوف ايونايزيشن، جديده بقى شويه مش كده؟ ديجري اوف ايونايزيشن. احنا لازم نخلص على فكره، يعني ببشرك عشان تهم معانا كده شويه وايه تركز. انا عايزك تنسى المذكره بقى والكتاب عشان تعرف اهم حاجه النهارده حكايه الديجري اوف ايونايزيشن دي بتتحدد ازاي. احنا في قاعده قلناها من شويه ومعرفش انت لسه فاكرينها ولا لا. تمام صح، ان الادويه بالنسبه لنا تقريبا كلها يا اما تكون ويك اسيد، يعني ده الدراج اهو بالنسبه لي احتمال ان هو يا اما يكون ويك اسيد يا اما يكون ويك. طيب القاعده الثانيه، الدواء اللي بيدخل جسمنا بقى سواء موجود في الاستومك او في الانتستين او في البلاد او في اي فلويد في اليورين ولا اي حاجه، جزء من الدواء جزء من الدواء هيبقى ان ايونايزد، جزء من الدواء معلوش شحنه وجزء ثاني من الدواء هيبقى ايونايزد. صعبه؟ يبقى اي دواء دخل في اي ميديوم في جسمك ستومك انتستين يورين بلاد وات ايفر لازم هتلاقي نسبة من الدواء ده unionized مش مشحونة وجزء تاني من الدواء ionized. القاعدة التالتة، ال unionized form of the drug is lipid soluble lipophilic، الشكل اللي معلوش شحنة في الدواء ده يدوب في الدهون، والعكس ال ionized form of the drug is water soluble. يبقى لما اخد دواء ويدخل في جسمي وجزء منه يبقى ايونايزد وجزء يبقى ان ايونايزد، امتى يمتص كويس؟ كل ما كان الجزء الان ايونايزد كتير مش كده؟ وامتى ما يمتصش؟ كل العكس بقى، ما كان الايونايزد فورم اوف ذا بلاد مش هيعرف يمتص، ان ده ووتر سوليبل يعني مش هيعرف يعدي من السيرمنت دي. طب عرفنا ازاي بقى؟ عرفنا قاعدتين اهو، الدواء يا اما اسيد يا اما بيز، الدواء جزء منه ايونايزد وجزء ان ايونايزد. ايه اللي بيحكم لي بقى؟ ايه اللي بيخلي الدواء ده ايونايز او ان ايونايز؟ طبيعه الدواء اسيدك ولا بيزك، وحاجه ثانيه مهمه قوي صح، المكان البي اتش بتاع المكان اللي موجود فيه الدواء. يعني ايه البي اتش بتاع المكان؟ احنا عندنا اماكن اسيدك صح، ستومك اسيدك على الاخر يعني، وعندنا اليورين سلايتلي اسيدك، وعندنا مكان مهم قوي الكلاين او بيزك الانتستن. وخلي بالك الانتستن كل ما نزلت تحت كده كل ما كانت هايلا الكلاين، يعني الجزء الاولاني بتاع الديودنم ده لسه ال اتش سي ال جاي له، لكن تحت خالص بقى البي اتش هايلي الكلاين. طيب قانون انا سمعته زمان قوي من الدكتور عبد الفتاح مرعي وكان بيقوله لنا بالعربي ومن ساعتها ما نسيتوش، لما تحط دواء في ميديوم زيه يبقى معظم الدواء ان ايونايزد. تاني، لما تحط الدواء في ميديا زيه يبقى معظم شكل الدواء ان ايونايزد. بالانجليزي بقى اسيدك دراج ان اسيدك ميديا، يبقى ايه؟ ما هو دواء في ميديا زيه معظمه ايه؟ ان ايونايزد. يعني ليبيد سولبل ولا ليبيد ان سولبل؟ ليبيد سولبل يعني يعدي من السيل ممبرين ولا لا؟ يعدي يبقى يمتص كويس. بقول لك مثال حالا دلوقتي قبل ما تتلخبط، نفس القانون بقى، حط الدواء في ميديا عكسه كله هيبقى ايه؟ ايونايز. يعني لما تحط لي دواء اسيدك في الكلاين ميديوم معظم الشكل ده هيبقى ايونايز، والايونايز ده اخباره ايه؟ ووتر سوليبل ما يقدرش يعدي من السيل ممبرين صح؟ يبقى هنقول بقى الكلام ده بالعلم ان شاء الله دلوقتي، بس اوعى تنسى القانون ده. لما تحط، اعتقد ان هو لحد النهارده يمكن كتاب الدكتور عبد الفتاح كاتبها بالعربي زي ما انا قلتها لك كده، الدواء لو موجود في ميديوم زي، طبعا هو مش كاتب زيه او كاتب بالعربي مثله مثلا او حاجه شبهه، يبقى معناها ان معظم الدواء هيبقى ان ايونايزد. لو حطيت الدواء ده كيمي على فكره، ده بلين سيمبل كيمستري، لو حطيت دواء في ميديم عكسه معظمه هيبقى ايونايزد. تعالى بقى احط معايا الرولز اللي جايه دي وعليها مليون سؤال، طب معرفش السؤال ده هيجي لنا ديب ريزون ولا لا في الامتحان، هتعرف ان شاء الله في اخر السنه، بس لما كنا بنحط اسئله ديب ريزون لازم لازم منها اسئله من اللي لك. اولا هات لي مثال لدواء اسيدك وحطه لي في ميديوم اسيدك وقول لي هيحصل ايه. اسبرين. برافو عليك. اسبرين.